باب الأجير. وأورد هذه الترجمة تحتها أثرين وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غالب الأجير هو الذي يعطي الأجرة ليغزو وذكر البخاري رحمه الله تحت هذا أثرين. الأثر الأول قال وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم, يعني إذا شهد معركة وشارك في القتال فإنه يقسم له من المغنم وإن كان أجيرا وإن كان قد استؤجر ليخدم إنسانا أو حصلت منه المشاركة فإنه يقسم له من المغنم لأنه قد حصلت منه المشاركة. أما إذا لم يحصل منه المشاركة فإنه لا يقسم له, لأنه هو جاء مستأجرا ودفعت له أجرته على عمله, لكنه إذا شارك في الغزو شهد المعركة وشارك فيها فإنه يكون له نصيب من الغنيمة فيقسم له. استؤجر للقتال للخدمة, استؤجر للخدمة فإنه وشهد المعركة فإنه يفهم له. وكذلك لو استؤجر للقتال من العلماء من قال إنه يعطى ومنهم من قال إنه لا يعطى إلا ما فرض له أو ما خصص له من استأجره. والأثر الثاني قال وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف. أخذ عطية بن قيس فرسا على النصف, فصار له نصف سهم الفرس ولصاحب الفرس نصف السهم, وله نصف السهم. ذلك أنه سبق أن تقدم أن الفارس له ثلاثة أسهم, سهم له وسهمان لفرسه, ويكون على هذا الذي حضر المعركة له سهمه لكونه حضر المعركة وله نصف سهم الفرس, والنصف الثاني يكون للمالك في الفرس. وهذا يشبه المضاربة ويشبه المزارعة والمتناقاة, لأن المضاربة دفع مال لمن يتجر به وله جزء معلوم من الربح, معلوم النسبة كالنصف. وكذلك المزارعة يزرع الأرض وله نصف ما يخرج منها, والمساقات يسقي النخل والشجر وله نصف ما يخرج منه. ومثل ذلك ما لو استأجر الدابة ليعمل عليها وما حصل من كسب فإنه بينه وبين صاحب الدابة. وكذلك لو أخذ سيارة ليستخدمها ويؤجرها وما حصل من كسب فهو بينه وبين صاحب سيارة مالك لها, فهذا من جنسه. أخذ الفرس وغزا عليه وله نصف ما يحصل من الفرس, فيكون له سهم ولصاحب الفرس سهم. ذلك أن الفرس يسهم له بسهمين, فإذا كان أخذه على هذا الاتفاق فإنه سهم له وسهم لمالك الفرس. قال فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. بلغ سهم الفرس يعني غنيمة 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه الباقي اللي هو 200. ذلك أن الفرس له سهمان, معناه 400 هي سهمان, فيكون نصفها لصاحب الفرس نصفها للي حضر معركة.

هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج مهاجرين من مكة إلى المدينة. لأن الكتاب هو كتاب الجهاد، وهو يريد أن يستدل على الجهاد والهجرة، يعني هي سفر وهي مثل سفر الجهاد، بل هو سفر لإظهار الدين ولنشر الدين، ثم بعد ذلك فرض الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات. لكن المقصود من هذا التلوث السفر منقبة لها، هي منقبة لها لأنها ربطت استقاء وسفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنطاقها، فهي مما تحمد به، ولهذا اشتهرت به. لهذا لما حجاج قضى ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان طلب منها ان تاتي فابت ان تاتي، وشدد عليها بان تاتي اليه فابت ان تاتي اليه، واقسمت انها لا تاتي اليه، فذهب يمشي اليها وتكلم عن قتله ابنها، فقالت له مقالة بمعناه انه حصل، يعني عبد الله حصل خيرا، واما هو فقد حصل شرا. عبد الله حصل خيرا وهو حصل شرا اللي هو الحجاج. وذكر قضية النطاقين والنطاقين، قالت اما يعني لمسك لي او ذكرك يعني باب النطاقين فانما فعلتهما بربط سقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وطعامه، بمعنى انها بمنقبة مناقبها ذكرت الحجاج بها. ثم قال لها لا تنطاقين، قالت انني قد فعلتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي منقبة مناقبها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. ثم اورد حديث جابر رضي الله عنه انه كان يتزودون لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، يعني من مكة عندما يزون الهدايا ويضحون فإنهم يتزودون ويحملون معهم من اللحم إلى المدينة، فدل هذا على حمل الزاد بالسفر، دل هذا على حمل الزاد بالسفر، لأنهم كانوا يتزودون بحمل الأضاحي إلى المدينة بالسفر، فدل هذا على ما ترجم له البخاري في الجملة. وإن كان هذا ليس الغزو ولكنه بالسفر، والغزو لا يأتي إلا عن طريق السفر في الغالب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلقنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. وهذا حديث سويد بن النعمان أنهم كانوا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما كانوا بالصحبة في الأرض خيبر وفي قريبة من خيبر فدعا في الأطعمة فما قدم إلا سويق ما وجد إلا سويق فلاتوه وتمضمضوا وشربوا محل الشاهد من هذا أنهم حملوا الجاري في السفر وفي الغزو، لأن هذه في غزوة فهو سفر يعني غزو سفر للغزو فهو مطابق لما ترجم له، يعني وكانوا حملوا معهم الجاري، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب الطعام فما أتي إلا بسويق فلاقوه في فوهين وسنتهم وأكلوه ومضمضوا وشربوا وصلوا بعد ذلك. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه قال خفت ازواد الناس واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي الناس يأتون بفضل أزواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم ورد حديث سلمة رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر في غزوة من الغزوات وأنه قل الجاد وأملقوا عن اشتدت طاقتهم واشتدت حاجتهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في أن ينحروا شيئا من أبلهم ليأكلوه فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلم بذلك عمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بقاهم بعد إبلهم يعني معناه أنه يعني ينالهم مضرة إذا أكلوا إبلهم ناقة الناقة فإنها تنقص ويحتاجون إلى ويضطرون إلى أن يمشوا على أرجلهم فيتضرروا وينالهم بذلك مضرة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأشار عليه بأن يدعوهم بفضل أزواجهم ثم يدعو الله عز وجل في هذه البركة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي كل بما بقي عنده فجاء كل واحد بما بقي عنده فهذا يأتي بالقطعة وهذا يأتي بالكسرة وهذا يأتي بحبل من الشعير أو من الزر فجمعوه في على نطع على وعاء على مكان قد وضع لذلك فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وبرك ودعا فيه بالبركة فبارك الله عز وجل فيه فنما وكبر في بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعائه ثم دعاهم بأن يأتوا بأوعيتهم فأتوا حتى ملأوا أوعيتهم وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله وأني رسول الله فمحل الشاهد من الحديث أنهم حملوا الأجواد ولكنها قلت واحتاجوا إلى أن ينحروا الإبل ثم بعد ذلك انتهوا إلى أن يأتوا بما فضل من أزواجهم وهو شيء يسير جدا فدعا فيه رسول الله عليه وسلم فبارك الله تعالى فيه ونمى وكثر حتى عبأوا أوعيتهم وملؤوها من الطعام ببركة دعاء رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب حمل الزاد على الرقاب. وقال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقأ من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. وهذه الترجمة هي باب حمل الزاد على الرقاب قرن تحتها في جابر رضي الله عنه في قصة السرية التي كان أميرها عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم كانوا يجون إخراجهم على رقابهم لأن الرواحل معهم قليلة جدا، يعني يمشون على أرجلهم ويحملون أمتعتهم على رقابهم وأزواجهم على رقابهم، فبني ما معهم من الجيش ولم يبق إلا تمر يسير، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة في كل يوم وكانوا يمسونها. فقال له قال يا أبا عبد الله ما أين كانت التمرة؟ أين كانت التمرة تقع من الرجل؟ يعني ما فائدة التمرة للرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، يعني وجدوا أثرها وقيمتها وعظم شأنها لما فقدوها، لأنها كانت ثمينة وكانت عظيمة بنفوسهم، فلما فقدوها وجدوا عظم شأنها وظهر لهم أثر فقدها لما فقدوها. ثم إنهم بعد ذلك وصلوا البحر فألقى الله تعالى حوتا كبيرا جذر عنه البحر يسمى العنبر، فجلسوا عليه شهرا وهم يأكلون منه. ثم بعد ذلك حملوا معهم شيئا منه إلى المدينة، أكرمهم الله عز وجل، أكرم الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا هذه الدابة الكبيرة التي قذف بها البحر وماتت، وجعلوا يأكلون منها وجلسوا عندها شهرا وهم يأكلون. وكان قبل ذلك ليس عندهم اليوم إلا تمرة، ثم فقدوا التمرة فصار ليس عندهم شيء بعد ذلك، ثم رزقهم الله هذا الحوت الكبير الذي أكلوا منه مدة شهر وحملوا منه إلى المدينة. والحديث سبق أن تقدم سبق أن أورده البخاري أطول من هذا، وأن أبا عبيدة رضي الله عنه جعل أضلاع يعني يمسكها وأنها توقف ضلعان من أضلاعه، فرأى يعني أرفع يعني راكب على دابته فدخل وهو راكب على دابته من بين ضلعي ذلك الحوت الكبير الذي أخرجه الله لا أقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري، فهو حمل الرقاب حمل إسادة على الرقاب، يعني معناه أن التزوج لا بد من التزوج سواء كان الإنسان مسافرا على مركوب أو أنه يمشي على رجليه، لا بد له من التزوج. ما أحببنا يعني ما أردنا أن نأكل، يعني أكلنا منه ما أحببنا يعني ما أردنا أن نأكل. ما موصولا؟ يا أمري موصولا موصولا يعني أكلنا الذي نحبنا. قال باب إرداف المرأة خلف أخيها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، فقال اذهبي وليرجبك عبد الرحمن، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. علي سلم ويقول بخير رحمه الله باب إرداف المرأة خلف أخيها. أول تحت حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودورهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الحج ونزل في عصر الليلة التي يريد أن يسافر فيها

وأردف أسامة وراءه. باب الإرداف على الثمار. كل بخاري من هذه الترجمة هو الارتداد الركوب على الثمار للحاجة إلى ذلك. وأطلق هذا فلم يقيده بسفر ولا غيره. يدخل تحته السفر والحضر. يدخل تحت ذلك السفر والحضر. سواء كان في السفر أو في الحضر. ومن هذا جواز الارتداء على الدابة إذا كانت مطيقة. وأورد حديث أسامة عن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار عليه كاف